على العقيق اجتمعنا نحن والسود العيون يا خيول نحن والسود يا عيني وقال أبشر بصلحة جاني البشير وهو يضحى يا خير وقال أبشر بصلحة يا عيني وقال أبشر بصلحة وحق عيشة وملحق هم بالوصال دايماً مسلوب وبقلبي فرح ومسرة يمي المحبوب من فيه عقلي ولبي دايماً مسلوب أنا شفته بيوم الجمعة بين الجمعة العيون ولمعة تحيي القلوب وقلبي فرح ومسرة يمي المحبوب ففي عقلي ولبي دايم مسلوب وقلبي فرح ومسرة يمي المحبوب ففي عقلي ولبي دايما مسلوب شفته مرة بداره مع أنواره شفته مرة بداره مع أنواره أو شفته مرة بداره مع مسلوب وبقلبي فرح ومسرة يمي المحبوب من في عقلي ولبي دايما وانفي بيه عنا أوصاب